بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه أول مرحلة الهجوم بعد الأحزاب، وهذه أول السنة السادسة، وهي المرحلة الثالثة، مرحلة الهجوم حتى الفتح، الفتح المبين اللي سيأتي إن شاء الله في فتح مكة. قلنا في الدرس الماضي إن ما بين استهلال هذه السنة السادسة إلى الحديبية، وهي في السنة السادسة في آخرها، أكثر من 15 ما بين سرية وغزو، فإذن يعني حمي الأمر في كل الاتجاهات. ولازلت أنا أفضل اختيارات بن واقد، يعني حتى مثلا المسألة اللي ذكرتها في الدرس الماضي، مسألة المريسيع وزين بن جحش، تفكرت فيها حتى الآن على اللي يقولون بقول ابن إسحاق. ابن إسحاق يقول أن المريسيع أنها بعد الخندق، تورطوا بمسألة سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن سعد بن معاذ تكلم في المسجد، هو سعد بن عبادة، وحتى في الصحيح، فقالوا لعله وهم، لأن سعد بالإجماع مات في الخندق، فلو كانت المريسيع بعد الخندق على ترتيب ابن إسحاق، في مشكلة في وجود سعد بن معاذ. فيبدو والله أعلم أني لا زال متسق هو ابن واقد، والله أعلم، وهذا لا يكون معصوم، لا، بس أرجح من ابن إسحاق كثيرا في الترتيب، وخاصة أنه يذكر باليوم بالتاريخ بالليل بالنهار يعني وبالسند، ما يقول خرص كذا، لا. طيب، أول سرية، طبعا استهلال السنة السادسة في زواجه بجويرية، عفوا بريحانة رضي الله عنها، فإنه كان في محرم سنة 6، لأن الخندق كانت آخر سنة 5، وضعها عليه الصلاة والسلام في بيت أم المنذر، واستبرأها بحيضة لقول الله عز وجل والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات، هي كانت متزوجة إلا ما ملكت أيمانكم، وملك عليه الصلاة والسلام ثم اعتقها وتزوجها على الرأي الصحيح، وماتت في حياته عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع. فعلى هذا يكون اللي مات في حياته من زوجاته عليه الصلاة والسلام 3، ولهن خديجة رضي الله عنها سنة 10 من البعثة، والثانية زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، تزوجها زينب بنت خزيمة في السنة الثالثة، هي وحفصة، بينهم شهر، واحدة في شعبان واحدة في رمضان، ومكثت 8 أشهر وماتت، يعني ماتت في أول سنة الرابعة رضي الله عنها. والثالثة ريحانة، تزوجها في محرم في السنة السادسة بعد الخندق بشهر أو شهر وزيادة، وماتت في رجوع من حجة الوداع، يعني يمكن في محرم السنة اللي مات فيها عليه الصلاة والسلام 11 عليه الصلاة والسلام، فتكون تقريبا مكثت عنده 5 سنوات فقط، السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وماتت في محرم سنة 11، يعني رجوعه من حجة الوداع وقبل موته عليه الصلاة والسلام بشهرين. فإذن هذه أول أحداث السنة هذه، وبهذا يا الأخوة يعني تسق موضوع زوجاته رضي الله تعالى عنهن، وصلى الله وسلم وبارك عليه. الآن أصبحنا يعني عدد، أصبحت الآن عند سودة وعند عائشة، هذه من السنة الأولى، السنة الثانية ما كان فيها زوجات، السنة الثالثة أضاف إليهن حفصة وزينب بنت خزيمة، وماتت زينب بنت خزيمة وضع في بيتها أم سلمة السنة الخامسة، وجويرية بعد المريسية أم سلمة مباشرة، يعني بعد أحد كان في السنة الثالثة، وزوجها أبو سلمة غزا في محرم في السنة الرابعة غزوة قطن، ثم رجع وانتقض جرحه، ثم توفي في جمادة، ثم اعتدت 14 وتزوجها في آخر السنة الرابعة، وأسكنها في بيت زينب بنت خزيمة. وفي السنة الخامسة تزوج عليه الصلاة والسلام في المريسيع، تزوج زينب بن جحش وجويرية، والسنة السادسة ريحانة، الآن 8، بقي أم حبيبة وبقي صفية وبقي ميمونة، هذا المشاهير هن كنا 11، وبقي عاد غير المشهورات الكلابية والقيسية والكندية، وهذه إن شاء الله سنذكرهن. أول سرية في سنة 6، سرية عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح في أكثر الروايات، وفي رواية الواقدي سفيان بن خالد بن نبيح هذلي لحياني من بني لحيان. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، كل واحد في رأسه يعني زعامة من العرب في رأسه حب ما انطحن يفكر في المدينة لأنها دولة ناشئة ويبي يفرض سيطرته. فمثلا طليحة الأسدي جمع أعراب نجد وأراد أن يغزو المدينة فبادره النبي عليه الصلاة والسلام فتفرق الأعراب. الحارث بن أبي ضرار جمع أيضا الأعراب عنده في من خزاعة وأراد أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم فبادره النبي صلى الله عليه وسلم في مريسيع. وكثيرين يعني مروا معنا في الشرق والغرب وكذا يجمعون. يعني اترك قريش عداوتهم تليدة واترك اليهود، لكن هؤلاء الأعراب مثلا زعماء الأعراب ذولا لماذا يعني متفكر ما الذي يحملها أن يغزو المدينة؟ لا بينه وبين أنثار ولا بينهم عداوات ولا يعني هم جنبين عنهم الآن مركزين على قريش، لكن الشياطين. وهذا خيرة ترى كل واحد يعني يباد في وقته وينتهي موضوع. فبعضهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم معهم الجيش الجرار إذا كان مثلا قد حمي أمرهم، وبعضهم الاغتيال. والاغتيال كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يستخدمه إلا في أضيق الظروف ولازم إذن الإمام. استخدمهم مع اثنين من اليهود، وأرسل عمرو بن أمية الضمري لاغتيال أبي سفيان القرشي، لأن أبو سفيان أرسل واحد المدينة كان بيغتال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه مكافأة والهذلي هذا. إذن قرشي هذلي واثنين من اليهود فقط، هذه الاغتيالات. الباقي قليل يعني ما في اغتيالات، فيه جيوش. فإذا كان إنه ما بعد تجمعوا الناس ممكن إذا قتلت الرأس يتفرقون، لأنه يعني كلهم جيوش مرتزقة، يعني ما يفكرون في السبي ويفكرون في القنائم، يحسبون المدينة لقمة سائغة، ما علموا أنها الرواية تحمل المنايا كما قال أبو سفيان لما رآهم في بدر، الرواية تحمل المنايا، والله رأيناهم الأنصار رضي الله عنهم ومعهم المهاجرون، المدينة دونها ضرب والله ما أحد يطمع فيها رضي الله تعالى عنه. فالهذلي هذا كان في بطن عرنة قريب من مكان التسجيل الآن، لأن نحن الآن في أعالي عرنة، كل أوديتنا هذه تصب في عرنة. فكان في بطن عرنة وأعلن في العرب أني أنا سأغزو المدينة وكل واحد يأتي. فسمع به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما دام ما اجتمعوا يعني يكفي الاغتيال، يرسل واحد، لأنه علم أنهم هذول كلهم مرتزقة إذا ذهب الرأس تفرقوا، وهم ما بعد تجمعوا ما بعد صار جيش يعني يحتمل أن يذهبون بجيش من المدينة. إن كفاهم عبد الله بن أنيس يكفي. عبد الله بن أنيس جهني رضي الله تعالى عنه، نترجم له إن شاء الله، اشتهر بليلة الجهني في المدينة، يسمونها ليلة الجهني، ليلة 23. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في التعرب، يعني أن يسكن في البادية لأنهم عرب يحبون البادية وليس فيهم جفاء. فقال يا رسول الله دلني على ليلة هي أرجى شيء للقدر، ليلة القدر أجي المدينة. فقال تعال ليلة 23. فكان الجهني يأتي من صلاة العصر وينيخ راحلته عند باب المسجد ويمكث في المسجد لين يصلي الفجر صبيحة 23، ثم يرجع لباديته. فسموها المدينة ليلة الجهني، ولذلك كانوا يعني عند أهل المدينة قاطبة هم يقولون لا نشك، يقول سعيد المسيب اجتمع ملأ القوم على أن أرجى ليالي القدر ليلة 23. هذا من أخبار الجهني هذا رضي الله عنه. قال عبد الله بن أنيس خرجت من المدينة يوم الاثنين لخمس خلونا من المحرم سنة 6 على رأس 54 شهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 54 شهر. قال لأن لو قلنا 5 سنين 48 السنوات الخمس، ويقول على رأس 54 شهر، ومنك نقص منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع الأول. قال فغبت 12 ليلة وقدمت يوم السبت لسبع بقين من المحرم، يعني 23، هو راح يوم 5 محرم ورجع يوم 23. قال الواقدي فحدثنا إسماعيل بن عبد الله بن جبير عن موسى بن جبير قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سفيان بن خالد بن نبيح اللحياني ثم الهذلي، أو الهذلي ثم اللحياني، طريقة العرب قد يبدؤون بالقبيلة ثم يقولون ثم ويأتون بالفرع أو العكس، الآن العكس يقول لك اللحياني الهذلي، لا قال الهذلي ثم اللحياني يعني أخص. وكان قد نزل عرنة وما حولها في أناس من قومه ومن غيرهم، وجمع الجموع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوى إليه بشر كثير من أفناء الناس. هذه طريقة تكون العقيد في الجاهلية وإلى عهد قريب، يعني اللي يؤنس من نفسه زعامة يفعل هكذا، يجمع الجموع ويتحملهم يقود بهم، إن حصلوا من غنائم يعلو نجمه. يعني إذا كان قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس فبعثه سرية وحده ليقتل الهذلي اللحياني هذا. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتسب إلى خزاعة، يعني أبعد الحوم عن جهينة وعن الأنصار وعن كذا، انتسب إلى خزاعة وهم قريبين منه. سبحان الله، الآن الشعراء يلعبون أحيانا هذا اللعب اللي بينهم، فإذا كان أحد الطرفين جهني والثاني هذلي يذكرون القصة هذه باسم بعيد، رمزوا لها رمز، يعني أن الجهني المسلم قتل الهذلي المشرك. قال: فبعثه سرية وحده إليه ليقتله، وقال: انتسب إلى خزاعة. قال عبد الله بن أنيس: يا رسول الله، ما أعرفه، فصفه لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان. سبحان الله، هذه علامة، إذا رأيته حتى لو من بعيد تهابه الهذلي هذا، وفرقت منه وذكرت الشيطان. وكنت، يقول ابن أنيس، وكنت لا أهاب الرجال، فقلت: يا رسول الله، ما فرقت من شيء قط. لذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أفرس الناس، يعرف من يرسل. قال: يا رسول الله، ما فرقت من شيء قط، يعني كأن الله ما خلق في قلبي رعب ولا خوف. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، آية بينك وبينه أن تجد له قشعريرة إذا رأيته، يعني يقشعر جسمك، شيطان هذا. قال: واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول، يعني إذا كان كذا الحرب خدعة أني أقول. قال: قل ما بدالك، يعني مسموح لك أن تكلم بما بدالك. قال: فأخذت سيفي، والله لم أزد عليه، لله أبوك، ما معي إلا سيف فقط، وخرجت أعتزي إلى خزاعة. كل ما مر على عرب وشنت قال: من خزاعة. قال: فأخذت الطريق حتى انتهيت إلى قديد، الطريق السابلة، فأجد خزاعة بها كثير في قديد، هذه عدا أماكنهم، قريب من المصطلق والمريسيع. قال: فلما انتسبت إلى خزاعة، ما دققوا فيه، عرضوا علي الحملان وعرضوا علي الصحبة، قالوا: نحملك ونصحبك. فلم أريد ذلك وخرجت مسرعا حتى أتيت بطن سرف. بطن سرف الآن إذا تعديت تفتيش حق التنعيم، حق النوارية وانجام المدينة، يجيك محطة اسمها سرف، ويجيك قبر ميمون طلع عنه على الخط السريع، يعني حوش أبيض صغير، تزوجت هناك ودفنت هناك ميمونة، وسيأتي خبره. سبحان الله، بطن سرف الآن على يسارك يكون الخط اللي يطلعك على الجعرانة وعلى أعلى عرانة، وإن ذهبت يمين أيضا تأتي عرانة من أسفل، وأظن أنه ذهب يسار مع ما يسمى الآن يعني مخطط الدائر الخامس، بينزلك يسار على الجعرانة بينزلك على عرانة مباشرة. قال: فلما أتيت بطن سرف عدلت عن الطريق، يعني لم يذهب للتنعيم، من سرف عدلت، لكن ما أدري راح يمين ولا يسار، وأغلب ظني يسار هو أقرب شيء لنا، ولو تشوفها بالإيرث تشوفها أقرب، بينزل على جعرانة وينزل على عرانة، والراح يمين نفس الطريقة بينزل على عرفات من أسفل. قال: حتى خرجت على عرانة. قال: فلما وصلت مكة جعلت أخبر من لقيت أني أريد سفيان بن خالد الهذلي لأكون معه، حتى إذا كنت ببطن عرنة لقيته يمشي، ووراءه الأحابيش والمرتزقة هؤلاء، ومن استجلب إليه ومن ضوى إليه. قال: فلما رأيته، يعني من بعيد، هبته وعرفته بالنعت الذي نعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتني أقشعر، يعني حسب القشعريرة، فقلت: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. سبحان الله، علامة هذه. قال: وقد دخلت في وقت العصر حين رأيته، الآن ما يقدر يوقف يصلي فيعرفون أنه من، ولا يقدر يأخر الصلاة. قال: فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء برأسي، معناها قد نزلت الآية التي في ذكرناها في غزوة ذات الرقاع: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ونزلت بعدها، أو نزلت بعد الخندق، لأن في الخندق ما كان فيه أخر أربع صلوات، يعني حديثة النزول. قال: فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء برأسي رضي الله عنه. فلما دنوت منه قال: من الرجل؟ يقول الهذلي: قلت: رجل من خزاعة، سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك. قال: أجل، إني لفي الجمع له. قال: فمشيت معه وحدثته فاستحلى حديثي. بعض الناس سبحان الله حديثه حلو ما تمله، ها الهذلي هذا استحلى حديث ابن أنيس. قال: وأنشدته شعرا. خلاص الآن العربي إذا استحل حديثك وأنشدته الشعر خلاص. قال: وأخذت أماشيه وأحدثه فاستحلى حديثي وأنشدته شعرا، وقلت عجبا لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث، هو قد أذن له أن يتكلم، فارق به الآباء وسفه أحلامهم. قال الهذلي هذا، والله أنا شايف من نفسه زعامة، قال لم يلقى محمد أحدا يشبهني، كل الأبطال اللي شافهم ما أحد حولي، لم يلقى محمد أحدا يشبهني. ما أدري الآن هو مقامه يعني عن دينه، ترى بعض الناس تمسك معه غلط مثل الخوارج، يمسك معه كذا أنه بيدافع عن دين الآباء، أو أنه مرتزق وجمع المرتزقة، الله أعلم، لكن الحمد لله فرغ منه. قال وهو يتوكأ على عصا ويهد الأرض هدا، يعني ثقيل، يعني سبحان الله إذا رأيت من بعيد يقول عليه الصلاة والسلام تهابه، تذكر الشيطان، هو ما يتزعم إلا مثل هؤلاء. قال يهد الأرض، توكل عصا، وقال واستحل حديثي، قال حتى انتهى إلى خبائه، حط له خيمة كبيرة، وتفرق عنه أصحابه يعني اللي تجمعوا معه إلى منازل قريبة منه وهم مطيفون بنا، يعني منازلهم قريبة. شوف بس شجاعة الصحابي، صدق لما قال ما خلق الله رعب في قلبي أبدا. فقال لي هلم يا أخا خزاعة، زين، قال فدنوت منه، فقال لجاريته احلبي، قال فحلبت من الإبل اللي عنده، قال ثم ناولتني فمصصت مصة، ما يبي ثقل أنا، ثم دفعت إليه، قال فأخذ يعب كما يعب الجمل، سبحان الله، الكافر يشرب ويأكل في سبعة أمعاء، تسمع للحليب هو نازل من حلقه جرجرة، يعب كما يعب الجمل حتى غاب أنفه في الرغوة. شوف التفاصيل، سبحان الله، العربي الأصيل إذا جاي يحدث يعني ذاكرته فوتوغرافية، يجيب لك كل شيء، كل حاجة، يعني كأنك حاضر. حتى غاب أنفه في الرغوة ثم قال اجلس، الشراب كان هو واقف، قال فجلست معه وحدث وحدث حتى هدأ الناس وناموا. فلما نام الناس اللي حولنا وهدأ هو بعد الحليب هذا اللي قال اغتررته يعني في غفلة، قال فبركت عليه وقتلته وأخذت رأسه معي لله يا أبوك. قال ثم أقبلت وتركت نساءه يبكين عليه، وكان النجاء مني حتى صعدت في جبل ودخلت غارا. قال فلما بكت النساء أقبل الطلب من الخيل والرجال، توزعوا في كل وجه. الجثة عندهم ما فيها رأس، وهم في ليل ما يقدرون حتى يتبعون الأثر، وابن أنيس أقرب جبل في غار معها الرأس مع الجمجمة، وجلس، لكن الله يقول ما فرقت من شيء قط. قال والطلب من الخيل والرجال حولي من كل وجه، وأنا مختف في غار الجبل. قال عاد في هذه الرواية وضربت العنكبوت على الغار، هم أصلا كانوا في ليل، لكن يقول وأقبل رجل ومعه إداوة ضخمة ونعلاه في يده، قال وكنت حافيا، وكان جاي من المدينة حافي، وكان أهم أمري عندي العطش، كنت أذكر تهامه وحرها، يعني خاصة الآن هو مطلوب. قال سبحان الله، فجاء الرجل فوضع إداوته ونعله وجلس يبول على باب الغار، وقال لأصحابه ليس في الغار أحد، ثم قام ونسي الإداوة والنعل، إداوة ضخمة مليان تماء والنعلين، قال فانصرفوا عني، فخرجت إلى الإداوة فشربت منها وأخذت النعلين فلبستهما، وأخذ الإداوة معه، واللي يبول هذا تركها الحين بيرجع ما يلقى. قال فذهبت وكنت أسير الليل وأتوارى النهار، لله يا أبو، لله يا أبو، الله يجيش لوحده. قال حتى جئت المدينة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي في المسجد. قال فلما رأني قال أفلح الوجه، قلت أفلح وجهك يا رسول الله. الكلمة هذه سبحان الله، قالها اللي قتل ابن أشرف، اللي قتل ابن أبي الحقيق، إذا أقبل قال أفلح الوجه، الإنسان الظفر اللي إذا أرسلته في الموضوع يتم، لا أقبل عليه قل أفلح وجهك، أي والله. قالوا أفلح وجهك أنت يا رسول الله، الفلاح كله. قال فوضعت رأسه بين يدي، شوف جاي من الجمجمة معه، وأخبرته خبري. قال فدفع لي عليه الصلاة والسلام عصا وقال تخصر بهذه، الله أكبر، تخصر بهذه والقني بها في الجنة، الله أكبر، عصا عليه الصلاة والسلام. قال فإن المتخصرين في الجنة قليل، اللي معهم عصا ويتخصرون بها قليل، لا إله إلا التخصر اتكاع القضيب. قال: فكانت العصا عند عبد الله بن أنيس، فلما حضره الموت أوصى أهله أن يدرجوها في كفنه، وكان قتل الهذلي في محرم على رأس 54 شهر. لا إله إلا الله. يقولون في ترجمة هذا البطل هو عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام من البرك بن وبرة من قضاعة، وعداده في جهينة. نحن في قناة العرب ذكرنا قضاعة، وإن فيهم أبناء وبرة، هذا كل وبرة هذا مسمن على كل حيوان يخطر على بالك، كلب بن وبرة وذيب وفهد ونمر وكلها قبائل، لكن إذا انقرضت القبيلة يقربون، واللي بقي منها كلب. فهذا من البرك، أصله من البرك بن وبرة، لكن عداده في جهينة، وهو حليف لبني سلمة، لبني سواد من بني سلمة من الأنصار، شهد العقبة مع 70، يعني حلف قديم من الأنصار، وكان يكسر أصنام بني سلمة هو ومعاذ بن جبل لما أسلم، عبد الله بن أنيس ومعاذ بن جبل، ولم يشهد بدرا، شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم سرية وحده. يقول خبيب بن عبد الرحمن: لقي عبد الله بن أنيس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من بدر، غزوة بدر، لأن غزوة بدر جاءت كذا فلتة سريعة، اللي ظهره مو بحاضر ما مداه الحكم. قال: لقيه بتربان، تربان بين بدر والمدينة، فقال له: الحمد لله على سلامتك وما ظفرك الله به، كنت يا رسول الله ليالي خرجت مورودا، المورود المحموم، فلم تفارقني الحمى حتى كان بالأمس، فأقبلت إليك. سبحان الله، لما ارتفعت الحمى ذهب على قدميه يلحق الغزوة، فإذا هم قد أقبلوا. فقال عليه الصلاة والسلام: آجرك الله، آجرك الله. وبعثه سرية وحده إلى سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي، وأمره أن يقتله، فخرج إليه وحده فقتله. قال وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مخصرا العصا، وقال: خذ هذه فتخصر بها يوم القيامة، فإن المتخصرين يومئذ قليل. وقال: يا رسول الله، أعطيتنيها لماذا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة. الله أكبر، علامة، إذا ما حد يسأل عن أحد هذه علامة بيني وبينك. قال: فعلقها عبد الله في سيفه لا تفارقه، فلما حضرت الوفاة أمر أن تدفن معه، فلفت العصا معه في أكفانه. وقال رجل عبد الله بن عطية بن فلان عن أبيه أنه كان يرى عبد الله بن أنيس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص ليس عليه غيره، القميص واحد. وذكروا ليلة هذه أنه قال: يا رسول الله، إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. قال: أنزل ليلة 23، فقمها فيه، إن شئت فصلي بعد، وإن شئت فارجع إلى باديتك. قال: فقلت لابنه: فكيف كان أبوك يصنع؟ قال: يدخل المسجد إذا صلى العصر، ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها ولحق بباديته. قال محمد بن عمر: فسمى الناس في المدينة تلك الليلة التي ينزل فيها عبد الله بن أنيس ليلة الجهني، ورغبوا في إحياء تلك الليلة، ويرون أنها ليلة القدر، القدر في شهر رمضان. وكان منزل عبد الله بن أنيس في البادية في أعراف، منطقة اسمها أعراف، على بريد من المدينة، البريد 22 كيلو، البريد 22 كيلو، 4 برد 8 و8. وكان عبد الله بن أنيس كنيته أبو يحيى، ومات في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. هذا البطل. طيب، هل فيها زيادة عند ابن كثير؟ ابن كثير يقول أن الإمام أحمد رواه في المسند، وقال لكن هناك في المسند قال: بلغني أن خالد بن سفيان عند الواقدي، سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي، يجمع الناس ليغزوني وهو بعرنة فأتيه فاقتله. وذكرنا قريب من القصة هذه، قال: فخرجت متوشحا سيفي فوقعت عليه بعرنة مع ضعن يرتاد لهن منزلا. الضعن النساء في الهوادج، وهو هذا الهذلي يرتاد لهن منزلا، وكان وقت العصر. قال: فلما رأيته وجدت القشعريرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة، والصلاة أهم شيء عند الصحابة. قال: فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي للركوع والسجود، فلما انتهيت إليه، وذكر مثل هذا، قال: حملت عليه بالسيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. فلما قدمت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح الوجه. قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. جاءه الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قام معي عليه الصلاة والسلام فدخل بيته فأعطاني عصا، وقال أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس، فخرجت بها على الناس، فقالوا ما هذه العصا؟ قلت أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ قال فرجعت إليه عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا؟ قال آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت في كفنه فدفن جميعا رضي الله عنهم. قال ابن هشام في سيرته، وقال عبد الله بن أنيس في قتله خالد بن سفيان: تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب مقدد. معناه أنه قال ابن ثور هذا الهذلي: تركت ابن ثور كالحوار وحوله، الحوار صغار الإبل، نوائح تفري كل جيب مقدد، تناولته والضعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد مهند، عجوم لهام الدارعين كأنه، العجوم العضور، كأنه شهاب غضن من ملهب متوقد، أقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن أنيس فارسا غير قعدد. أفلح وجهك القعدد اللئيم، أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره، رحيب فناء الدار غير مزندي، المزند البخيل الضيق النفس، أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره، طول الدهر ما أنزل قدره، رحيب فناء الدار غير مزندي، وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد، وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. لا يا أبوك، بس من يوم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهم بأحد يقول أسبق إليه. مات يقولون سنة 54 بخلافة معاوية، وبعضهم يقول تأخر موته بالشام إلى سنة 80 بعد يزيد وبعد في خلافة عبد الملك. ولكن في فرق، فرق علي بن المديني بينه وبين عبد الله بن أنيس أبي عيسى الأنصاري، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا يوم أحد بإداوة فيها ماء فخنث فما الإداوة وشرب منها، هذا عند أبي داود والترمذي. هذا عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه، قال الترمذي ليس إسناده يصح، لكن هذاك أنصاري، هذاك أبو عيسى وهذا أبو يحيى رضي الله تعالى عنه. طيب فيه أيضا غزوة القرطة هذه في نجد، لكن قبلها ذكر محمد بن إسحاق، ذكر سبحان الله العظيم مقدم عمرو بن العاص على النجاشي بعد الخندق، وإسلام عمرو على يدي النجاشي، هذه بعد الخندق مباشرة. فما الخبر؟ يقول ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب الثقفي عن حبيب بن أبي أوس الثقفي قال حدثني عمرو بن عاص من فمه، يعني مباشرة، قال عمرو بن عاص رضي الله عنه، قال عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه: لما انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق، يعني خلاص قريش هذا آخر شيء تستطيع، انصرفنا كما وصف الله عز وجل، رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، كفى الله من القتال. قال عمرو بن العاص: جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني، يعني كأنه معظم به، فقلت لهم: أتعلمون والله إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا، يعني سبحان الله العظيم، يعني ما عاد وراء الأحزاب 10,000 وما حصلوا شيء، أمر محمد عليه الصلاة والسلام كل ما يعلو يعلو يعلو يعلو يعلو هكذا. لذلك في حديث أبي سفيان يقول: يأتيه الرجل تلو الرجل، لكن من دخل في دينه لا يرجع عنه، يعني يزدادون قليلا قليلا، ما تأتي كذا أمواج بشرية وتذهب، هذه دائما مع أهل الدنيا. قال عمر: قلت لهم: يعلو علوا منكرا وإني قد رأيت أمرا، فما ترون فيه؟ قالوا: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإن أن نكون تحت يدي النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا ولن يأتينا منهم إلى الخير، يعني نذهب إلى أفريقيا نصد عن الأوضاع هذه لين تشوف من هي له. فقالوا هؤلاء: إن هذا لرأي. قلت: اجمعوا لنا ما نهدي له، اجمعوا لنا ما نهدي له. عمرو بن عاص يعني كان يضرب الآفاق في الجاهلية، ذهب إلى الإسكندرية وذهب، ذكرنا هذا في فتح الإسكندرية، يعرفها من أيام الجاهلية، إسكندرية ويذهب إلى الحبشة ويذهب إلى أفريقيا، العرب تتجول كذا وتذهب وتدخل على قيصر، تدخل على كسرى، تدخل على، معروف في أخباره. قال اجمعوا لنا ما نهدي له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا من الحجاز الأدم، الجلود الحمراء المدبوغة النظيفة، سبحان الله يحبون المصنوعات الجلدية. قال فجمعنا له أدما كثيرا أو أدما، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. طبعا ما يدخل على الملك مباشرة. قال فوالله إنا لفي أرضه، بس ما بعد دخلنا عليه. قال إذ جاء عمرو بن أمية الضمري، هذا اللي ذكرنا سريته لما ذهب ليغتال أبي سفيان، القصة العجيبة دي. هذا عمرو بن أمية الضمري يعرفون الحجاز كلهم، بل العرب كلهم، فاتك فاتك، يعني كلمة فاتك فوق مسألة شجاع، يعني هذا ممكن يكون جيش الوحدة في الروحة الوحدة، يمكن يقتل 6-7 في طريقه هذولا بس على الماشي. وفعلا في تلك السرية قتل مدري كم واحد، اللي قتل ذاك القرشي اللي في أبي قبيس، وقتل اللي يقول فلست أدين دين المسلمين، أو قتل 2 معه في الطريق، وقتل هو ماشي كذا. ولذلك لما سمعوا صوته في مكة قالوا هذا عمرو بن أمية. فسبحان الله، عمرو بن عاص رأى عمرو بن أمية الضمري، جاء عمرو بن أمية الضمري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه، يعني إما أنهم يرجعون، لكنهم ما رجعوا إلا في خيبر، يعني في نهاية السنة هذه الحديبية، هم جاءوا في أول السنة اللي بعدها، في محرم سنة 7 في خيبر، وسيأتي خبرهم. قال فدخل عليه ثم خرج من عنده الضمري. قال فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية الضمري، لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطاني ضربت عنقه. يبون الضمري هذا. فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. قال فدخلت عليه وسجدت له كما كنت أصنع. داهي الله. فقال مرحبا بصديقي. شوف صديقي، يعني كان في صداقة بينه وبين الملوك، اللي كان حتى له صداقة مع المقوقس عمرو بن عاص، كلنا بصادق يعني. هل أهديت لي من بلادك شيئا؟ قلت نعم أيها الملك، أهديت لك أدما كثيرا أو أدما. قال فقربت إليه فأعجبه واشتهاه، يعني هدية ملوك فاخرة. فلما أنه رضي قلت أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. يبغى الضمري. قال فغضب النجاشي ثم مد يده فضرب بها أنف نفسه ضربة ظننت أنه كسر أنفه، كذا ضرب نفسه كذا من الحمق والزعل. قال عمرو بن عاص فلو انشقت الأرض لدخلت فيها فرقا منه. ثم قلت له أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. قال أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر، يعني جبريل الذي كان يأتي موسى، لتقتله؟ هذا رسول من رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي يأتي موسى، أعطيك إياه لتقتله؟ قال عمرو بن عاص أيها الملك أكذاك هو، يعني رسول حق، كان لا زال في شك. فقال هذا النجاشي ويحك يا عمرو، ويحك يا عمرو، ويحك يا عمرو، أطعني أطعني واتبعه، والله إنه لعلى الحق، والله إنه لعلى الحق، والله ليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى بن عمران على فرعون وجنوده. قال فقلت له سبحان الله أتبايعني على الإسلام؟ قال نعم. فبسط يده فبايعت على الإسلام. ثم خرجت على أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي. قال ثم خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليظهر أن هذا كان بعد الحديبية، لأن إسلام خالد بن وليد وعثمان بن طلحة بعد الحديبية. العلي بن إسحاق لما قال لما انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق، ليس معناه بعدها مباشرة، لا بعد الحديبية. المراد قال فخرجت عامدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد بين الحديبية والفتح، يقول قبيل فتح مكة، وهو مقبل من مكة. فقلت أين يا أبا سليمان؟ هذول الاثنين، واحد فتح مصر واحد فتح الشام، وخالد عاد العراق والشام، وأيضا عمرو بن العاص كان في الشام أكثر وقت ثم في مصر إلى شمال أفريقيا رضي الله عنه. أين يا أبا سليمان؟ فقال والله يا أبا عبد الله، هذا خالد كنيت أبو سليمان وهذا كنيت أبو عبد الله. عمرو بن العاص بينه وبين ابن عبد الله 11 سنة أو 12 سنة، يقولون كأنه أخلى، معناه أنه بلغ بدري، بلغ يمكن أبو 10 ولا أبو 11 وتزوج مباشر. فيقولون ما كان يعني هذا من معجزات العرب، ما كان بينه وبين ابنه إلا ذكره 11 أو 12 سنة. والشافعي يقول رأيت جدة في اليمن عمره 21. جدة. قال أين يا أبا سليمان؟ وش قال خالد؟ قال والله يا أبا عبد الله لقد استقام الميسم، يعني خلاص اتضح الطريق، إذا استقام الميسم اتضح الطريق. واللي في السيرة استقام المنسم بالنون، قال السهيلي من رواه بالياء الميسم فهي العلامة أي تبين الأمر، ومن رواه بالنون المنسم معناه استقام الطريق. المنسم مقدم خف البعير، كلها نفسها. استقام خلاص، خلاص الآن وصلنا اليقين، أذهب والله فأسلم. فحتى متى؟ حتى متى؟ حتى متى؟ لله يا أبوكم. قال قلت والله ما جئت إلا لأسلم. قال فقدمنا المدينة، وأيضا معهم عثمان بن طلحة الثالث ابن أبي طلحة، مع أن عثمان هذا والده اللي قتل في أحد تحت اللواء طلحة بن أبي طلحة، وإخوة الأربعة مسافع والحارث وكلاب كلهم أبناء سلافه، هذا عثمان رضي الله عنه. قال الثلاثة هذول جو كله. قال فتقدم خالد فأسلم وبايع. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخرك يا خالد، والله إني كنت أرى لك عقل لا يبلغ بك هذا كله. يعني خالد عاقل والإسلام واضح، الإسلام سبحان الله تنقاد له الفطر والعقول، سبحان الله العظيم أمر الله عز وجل. ولكن حتى هو نفسه عمرو بن العاص قال الذي أخرنا إن كان أمامنا الآباء وهذولا نشوفهم مثل الجبال، هم صحيح والله بس الهوى غطى، يعني نشوف يقول تدبيرهم في في في دنياهم وفي تجاراتهم وتدبيرهم للعرب وتدبيرهم في حروبهم، نشوفهم مثل الجبال، فكانوا يغطون الأفق، يعني خلاص هذولا شبه تخدير، يعني يعني معقول هذولا على باطل، يوم تشوف دبرته وتشوف أمره. فلما ذهبوا يقول أشرقت الشمس. قال ثم دنوت أنا يا عمر فقلت يا رسول الله إني أبايعك. لا، لما مد يدي في صحيح مسلم قبض عمرو يده، لما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو يده. فقال ما لك يا عمر؟ قلت أشترط لنفسي. قال ما تشترط؟ قلت أن يغفر لي كل ما تقدم من ذنبي كله من الشرك وقتالك. فقال يا عمر أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. قال فبايعت. قال وقال له أن يغفر ما تقدم من ذنبي. قال ولا أذكر ما تأخر، ما ذكره لأن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال فبايعته ثم انصرفت. فقال عبد الله بن الزبيرة الشاعر السهمي رضي الله عنه أسلم بعد ذلك في الفتح، هذا سهمي وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة هذا الداري، وهذولا من حزب، أنا منقول في العهد المكي المكة كانت حزبين اللي هو المطيبين والثاني اللي هم الأحلاف، هذولا غمسوا أيديهم في الطيب وذولا في الدم، فكان هذه خمس قبائل وهذه خمس قبائل. فعبد الدار أصلا هم سبب الحلف لأن الآخرين كانوا بيأخذون منهم الأشياء اللي أعطاها قصي لهم، فأصبح هذا الحلف فغمسوا الدم معه. وهذولاك وضعت إحدى بنات عبد المطلب جفن الطيب فغمسوها، فقالوا هذا حلف المطيبين اللي هم زهرة وأسد بن عبد العزة وعبد منافهم قبائل هذه، وهذولا فيهم مخزوم وعدي بن كعب وسهم وجمح وخامس الظاهر بن عامر. ذكرنا كل تفاصيل الأحزاب هذه في الحلقة 14 أو 15 في العهد المكي. فلذلك هذا من نفس الحزب عبد الله بن الزبيرة السهمي، وش يقول؟ يقول أنشدوا عثمان بن طلحة حلفنا وملقى نعال القوم عند المقبل، المقبل الحجر الأسود، يعني ألقوا النعال وتحالف. فأنشدوا عثمان بن طلحة حلفنا وملقى نعال القوم عند المقبل، وما عقد الآباء من كل حلفة، وما خالد من مثلها بمحلل. لأن مخزوم أيضا معهم خالد موليد، ثم هذا عثمان عنده مفتاح الكعبة، هو الآن يعير يقول أمفتاح بيت غير بيتك تبتغي، أمفتاح بيت غير بيتك تبتغي، وما تبتغي من بيت مجد مؤثل. فلا تأمنن خالدا بعد هذه، وعثمان جاء بالدهيم المعضل. الدهيم من أسماء الداهية، معضل المعضل، والله أعلم من هذا كله بعد الحديبية، لأن خالد كان في الحديبية في خير المشركين، والله أعلم. وهذا كله سيأتي. كذلك تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة أيضا كان في سنة 6، وكان عنده عمرو بن أمية هذا، وإن شاء الله نأتي بإذن الله. طيب خلينا نشوف كم الوقت، 40 خلاص يكفي. صلى الله وسلم على عبد رسول الله.